العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قالوا هذا المعترض خلط المسألتين وجعل من عبد الأشجار تلبس بالكفر. عبد الأشجار، حديث أبي واقد هذا ليس فيه ماذا؟ أنهم فعلوا الشركة، صحيح أو لا؟ حديث أبي واقد من أراد أن يحتج به من باب الإلزام، من باب الإلزام ليس به حجة، وقضية عين كما مر معنا، أنه طلبوا شيئا لو قيل بأنه شرك أكبر من حيث هو لكن لم يفعله. وأنت تريد أن تحكم ماذا؟ أن تحكم من فعل الشرك الأكبر وتعلق بالمقبور الموت ونحوهم، تحكمهم بحديث أبي واقد. بينهما خلاف أو لا؟ بينهما خلاف، فرق بين النوعين. ولذلك الشيخ هنا رحمه تعالى علق الحكم على الفعل والمعاندة، إن كانت ليست أصلا في الاسم لا يشترط في تحقق وصف الشرك أن يكون ماذا؟ معاندا أو لا، عاند أو لا، بلغته الدعوة أو لا، فهو مشرك. قال: والنزاع في من رد على الأنبياء ولم يقبل منهم وتبرك بالشجر والحجر وعاند وقاتل على ذلك. وهذا المعترض خلط المسألتين وجعل من عبد الأشجار وعاند وأصر بمنزلة من استفتى، يعني لم يفعل، مجرد فتوى، مجرد سؤال، اجعل لنا مثل هؤلاء، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ماذا؟ مجرد الطلب. بمنزلة من استفتى ثم تاب واستغفر، ثم تاب واستغفر. ولذلك أجمع أهل العلم على أنهم لو أصروا لكفروا، لأنهم قد فعلوا ماذا؟ فعلوا الشرك الأكبر الناقض. وإنما هذا مجرد فتوى، وكما مر معنا كلام تيمير رحمه تعالى أنه طلب للمشابهة، طلب للمشابهة. قال: وزعم أن طريقة رسل الله ترك المصر المعاند وعدم تكفيره، وعدم تكفيره بلغته الحجة وأصر وعاند لم يقبل، حينئذ لا يكفر، ظن أن طريقة الرسل أنهم لا يكفرون، وهذا خطأ لا شك أنه باطل. قال: وزعم أن طريقة رسل الله ترك المصر المعاند وعدم تكفيره كما هي سيرة في المنيب التائب الذي أناب ورجع وتاب، فكذب على رسل الله ولبس على خلق الله واستباح لحوم العلماء وبهرج على الجهال قصارى إلى الله وقدم عليهم وهو أحكم الحاكمين وإله العالمين قال ابن تيمية رحمه تعالى في الاقتضاء بينا ما يتعلق بحديث أبي واقد في الجزء الثاني صفحة 157. قال: ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هو الحديث الذي احتج به هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا إنكار، مجرد الفتوى، مجرد طلب السؤال، فالسؤال فقط، هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. قال ابن تيمية معلقا: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار. إذن حمل الحديث على ماذا؟ لا على الشرك الأكبر وأنهم طلبوا إلى آخره، وإنما حمله على مجرد المشابهة، كما قال ابن القيم يأتي أنهم طلبوا الشجرة لا لعبادتها ولا لسؤالها، لم يبقى إلا ماذا؟ أن يفعلوا فعلا يشابه به هؤلاء فقط، حينئذ هذا يكون منكر ولا يكون شركا أكبر. قال: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه. الشاهد والمهم هنا أن ابن تيمية لم يجعل الحديث حجة في الإعذار به بالجهل، لأنه ما أشركوا عنده، ما فعلوا شيء، لا قولا ولا عملا. وهذا الحديث كما عبر الشيخ محمد رحمه تعالى في مواضع أنه أكبر شبهة يستدل بها المخالف، حديث أبي واقد الليثي، ويستدلون بكلام لابن تيمية. حينئذ كيف نجمع بين الحديث وبين استدلال بكلام ابن تيمية مع كلام ابن تيمية عن النص؟ ابن تيمية لم يجعلوا شركا وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم به بالشرك الأكبر، وإنما جعله من قبيل المشابهة للكفار. قال فكيف إذا طلبوا الشرك بعينه فعلوا الشرك؟ إذن هذا ليس بالشرك بعينه عند ابن تيمية رحمه تعالى، فكيف نجمع بين القولين؟ لابد من جواب من هؤلاء العاذرين. وقال ابن القيم في الإغاثة فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، وهذا نص واضح بينه لأنهم فهموا معنى لا إله إلا أنها تبطل جميع الآلهة، حينئذ يستبعد أن يكونوا قد طلبوا شيئا يتعلق بماذا؟ بالشرك نفسه، هذا من باب الإحسان. ثم هي قضية عين، ثم هي من المتشابه، ثم عندنا أصول عامة هي المعتمدة فيه في هذا الباب. حينئذ باب إحسان الظن بالصحابة ما دام أن المحل قابل للتأويل فيجب تأويله، يجب تأويله، لا سيما أنهم لم يفعلوا، وهذا كاف في إبطال حجتهم. أنت تحتج بماذا؟ بحديث ليس فيه فعل، مجرد كلام، وتحتج به على ماذا؟ على إعذار من يعبد غير الله تعالى صباح مساء. لا شك أن ثم بونا شاسعا بين المستدل عليه وبين الدليل ذاته. فابن القيم يرى ماذا رحمه تعالى؟ لم يطلبوا هذه الشجرة من أجل عبادتها أو سؤالها، إذن انتفى الشرك بحذافيره، انتفى الشرك بحذافيره. كيف يقول ابن القيم يعذر؟ قال مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ أي نسبة؟ يعني ما العلاقة بينهما؟ هذا في جهة أبعد ما يكون، أو التعلق بالموتى، وهؤلاء الذين يحتجون بالحديث يجعلون في ماذا؟ فيما يتعلق به بالمقبور. وابن القيم يقول فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. وكذلك الشاطبي رحمه الله تعالى بالاعتصام يقول فإن في الجزء الثالث صفحة 189 فإن اتخاذ ذات أنواط، الجزء الثالث صفحة 189 يقول رحمه الله تعالى فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه فرق بين العبارات هذه، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لأنه هو بنفسه، فرق بين هذا وذاك، لأنه هو بنفسه حتى يجعل ماذا؟ أنهم فعلوا الشرك أو طلبوا الشرك الأكبر فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ به بالجهل، وهذا لا حجة فيه. ما وقفت على أحد يشرح الحديث فقال هذا شرك أكبر وهم جهال وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم كما يقول المعاصر، هذا لا وجود له، وإنما هذا يفهم من عند أنفسهم، يعني اعتقدوا ثم وجدوا ماذا؟ الحديث. ثم يقال ابن تيمية وابن القيم الشاطبي الأخري يعذرون بالجهل، وهم قد شرحوا الحديث على خلاف ما يعتقدونهم، بل أول الحديث لما يوافق الأصول. والشيخ محمد رحمه تعالى ذكر هذا الحديث كذلك في كشف الشبهات، قال ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب وهو كاف، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والشيخ محمد إبراهيم رحمه تعالى في شرحه على كشف الشبهات يقول فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير، يعني أن وجه احتجاجنا هو بتقدير الفعل لو فعلوا لكفروا، فيحتج بهذا الحديث على ماذا؟ على التكفير، على تقدير الفعل لو فعلوا لكفروا.